السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد رسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. بداية هنبدأ من أول خالص من المقدمة إن شاء الله، إنه العقيدة هي حياة القلوب. بدون عقيدة هي اللي يعني بالعقيدة يا إما يقبل العمل أو يرد علينا. فبنقول أساس ديننا العقيدة. أول لما هنسأل يوم القيامة وفي القبر من ربك؟ العقيدة. هنا بسؤال بسيط، طيب هي احنا هنسأل عن الربوبية فقط، من ربك يعني لا، احنا هنسأل عن الألوهية، علشان الألوهية هي اللي متضمنة الربوبية. واخدين بالنا الكون اللي احنا هنسأل عن من ربك هو من معبودك، فين الولاء والبراء؟ لو أنا عملت أعمال خير كتير جدا وبدون عقيدة وبدون ما أنا أبقى قلبي وجوارحي ولساني بيرفعوا كلمة لا إله إلا الله بحق، هي لا تقبل. هنا بنقول لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يبقى إذن التوحيد من أجل العلوم اللي احنا بنتعلمها، ده أول شيء هنسأل عليه. هنسأل عن العقيدة، عن انفراد ملك الملوك بالعبادة في كل شيء. واخدين بالنا بنقول إنه بالعقيدة السليمة هيبقى في تفريج للكروبات في الدنيا والآخرة. يعني أنا ممكن يبقى عندي مشكلة بس بالعقيدة أنا حاسة أن عندي حياة كريمة. ليه؟ علشان أنا متأكدة أن ملك الملوك هو الحكيم الخبير العليم اللي إداني، اللي بيسألني السؤال ده علشان يعلم إيماني، وأنا في أحسن وقت وفي أحسن حال بالرضا بقضاء الله. فلما الواحد يبقى العقيدة عنده مرتفعة وراسخة في قلبي وأنا على أرض صلبة، فمش هيهمني مشاكل. ليه؟ علشان أنا حاسة أنه ملك الملوك معايا، ملك الملوك هو اللي بيسألني، أنا عبد لملك الملوك فقط. يعني ولا عبد بقى للدرهم والدينار والحريرة وسبحان الله دلوقتي بيجد علينا أن احنا بنميز أولادنا اكتر من حبنا لربنا. وبعدين نقول لا، ما انا بصلي وصوم. ما انت بتصلي وصومي، ولكن لما بيجي السؤال بين في عندي ميزان اولادي وربنا، طب معلش ربنا غفور رحيم، لا انا لازم ابقى عندي عقيده ثابته ان لازم انا امشي بنهج وقدوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله احنا بنقول هنا انه دي المقدمة اللي احنا بنبدأ فيها. بعد كده هي في مقدمة صفحة وش وظهر، وهنبدأ بعد كده في الاسلام والايمان والاحسان. بنذكر انه ده من فضائل لا إله إلا الله والعقيدة السليمة، من الفضائل اللي أنا أعرف السبب اللي هيتشفع لي الرسول صلى الله عليه وسلم إني أنا أبقى من أهل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بنذكر هنا التوحيد إن هو إذا اكتمل في القلب وربنا من علي أنا بديت، وربنا بيفتح لي أبواب رزق من عنده، حبب لصاحب الإيمان ده وزين في قلبه الإيمان وزينه في قلبه وسعى لتحصيل كل اللي أمرنا به ملك الملوك. وكره لينا الكفر والفسوق والعصيان، وربنا يجعلنا من الراشدين. يعني إيه الرشد؟ يعني لو تكلمنا عن الرشد في حد ذاته هو إصابة وجه الحقيقة وهو السداد، يعني اللي أنا أمشي في الخط المستقيم اللي ربنا أمرني بيه. لو أرشدك ملك الملوك بقى فأنت قد أتيت خيرا كثيرا. قل وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. يبقى أنا لما أعلم أن لما همشي على الطريق المستقيم هيبقى ولي هو الله. لما موسى سأل بلغ الرجل الصالح الخضر، لم يطلب منه إلا أمرا واحدا، هو هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. واخدين بالنا؟ زي ما بنذكر برضو ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. في الجن لما سمعوا القرآن أول مرة قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. قول ملك الملوك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يبقى دي من أجل العطايا من ملك الملوك. بنرجع نقول انه اذن في الوقت دوت ربنا بيختبرنا بداية وبيسألنا بداية عن العقيدة، فلازم يبقى في قلبي قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. دي المقدمة بتاعتنا علشان تملي لما نيجي نذاكر حاجة في العقيدة نرجع للأساس بتاعنا، نرجع لفحوى إيه هي العقيدة. أول حاجة عندنا الإسلام والإيمان والإحسان. بنقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه رجلا فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربتها. هنا هنكمل بعد كده الجزئية بس ديت عشان نتوقف عند بعض الحاجات اللي ممكن تبقى ملتبس علينا. بنقول هنا انه بعد لما هيذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الى اخر الحديث هيذكر ان ده جبريل وجاء جبريل يعلمكم دينكم. كذلك نفس الحديث الثاني اللي في الاحاديث الاربعين النووية برضو بيتكلم عن الاسلام والايمان والاحسان. بنقول أن تلد الأمة ربتها، يعني الرقيقة المملوكة أن تلد سيدها، يعني أن تلد الأمة يعني من يكون سيدا لغيرها أو لها، يعني أمة بيتزوجها ملك أو بيتزوجها حر فبيصبح المولود بتاعها هو سيدها. فعندنا ده في اختلاف العلماء، يعني ذكروا لنا النقطة ديت وذكروا ان دوت ممكن يكون ان الاماء يلدنا من يكونون اسيادا مالكين، فهي كانت مملوكه في الاول وتلد من يكونون اسيادا مالكين، يعني كنايه عن تغير الحال بسرعه. دي من اشراط الساعه. او البعض ذكر انه من اشراط الساعه انه تلد الأمة ربتها اللي هي تيجي وتأمرها بعد كده. دي برضو من أشراط الساعة. وإذا تطاور رعاة الإبل البهم في البنيان. هنا بنذكر إن رعاة الإبل البهم، البهم يعني السود، والمعنى هنا بيكون إنه بيرعوا الإبل السود وبيقتنوها وبيتنقلوا معها من مكان لمكان. وسبحان الله بعد كده بيكونوا على رأس المتطاولين في البنيان، يعني بيمتلكوا بعد ما كانوا يعني بيرعوا إبل، الإبل السود، لدرجة ان هم يغتنوا ويبقى بيتطاولوا في البنيان، يعني بيتفخروا بالبنيان العالية. وده اللي حصل في الجزيرة العربية بالفعل، ده اللي احنا بنراه في الجزيرة العربية. فسبحان الله بنقول وإذا تطور رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن، لا يعلمهن إلا الله تعالى. وبعد دي من أشراط الساعة. أو البعض ذكر أنه من أشراط الساعة أنه تلد الأمة ربتها اللي هي تيجي وتأمرها بعد كده. دي برضو من أشراط الساعة. وإذا تطاور رعاة الإبل البهم في البنيان. هنا بنذكر إن رعاة الإبل البهم، البهم يعني السود، والمعنى هنا بيكون إنه بيرعوا الإبل السود وبيقتنوها وبيتنقلوا معها من مكان لمكان. وسبحان الله بعد كده بيكونوا على رأس المتطاولين في البنيان، يعني بيمتلكوا بعد ما كانوا يعني بيرعوا إبل، الإبل السود، لدرجة ان هم يغتنوا ويبقى بيتطاولوا في البنيان، يعني بيتفخروا بالبنيان العالية. وده اللي حصل في الجزيرة العربية بالفعل، ده اللي احنا بنراه في الجزيرة العربية. فسبحان الله بنقول وإذا تطور رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن، لا يعلمهن إلا الله تعالى. وبعدين ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الآية 34 في لقمان، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. يبقى هنا في الخمسة دول محدش يقدر يعرفهم إلا ملك الملوك، ولا الساعة ولا إمتى بالضبط الغيث ولا اللي في الأرحام. حتى لو اتذكر دلوقتي بالسونار ممكن حد يعرف، ما حدش يعرف هيتولد ايه بالظبط، وممكن ان هم يخطئوا، ولكن العلم ده عند الله. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ده بنذكر انه الجزئيات دي عند ملك الملوك فقط. احنا بنذكر بعد كده بنقول انه عندنا رواية تانية اللي هو ان الله عنده علم الساعة، اللي هو عن اسحاق عن جرير عن ابي حيان. اول واحد يعني اللي احنا هناخدها بتاعت ابي هريرة، التانية هي نفس الفحوى ولكن هو برواية بس بتاعت إسحاق عن جرير. طيب بنقول هنا ان الإيمان بقى هنوصل نقول انه الإيمان قول وعمل. ما ينفعش اللي احنا نقول انا قلت لا اله الا الله بلساني وده يكفي، خلاص انا كده بقيت مسلمه ومش هعمل اي اعمال ومش عايزه تكاليف، اي مش عايزه اتكلف باي حاجه، وانا من نوع الكسول، وانا خلاص انتوا قلتوا ننطق بس بلا اله الا الله وانا نطقت بلا اله الا الله. لا كده مش هو ده المعنى او اللي احنا هنسال عليه يوم القيامه. هنا بنقول ان الايمان قول وعمل. هنحفظ انه القول ده اولا هو بالقلب واللسان وبالعمل، بالقلب واللسان والجوارح. عندي اول حاجه قول القلب. قول القلب يعني تصديقه بايه؟ بلا اله الا الله. زي بالظبط لما ملك الملوك يقول لنا انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني هنا تصديق دون ادنى شك، ما فيش شك. يبقى قول القلب يعني تصديق القلب، ايقانه انه لا اله الا الله، لا معبود بحق الا الله. بنقول هنا في حديث الشفاعة بيخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي من الخير ما يزن شعيرة. يبقى هو هنا اللي مش هيزن بقى الشعيرة، مش هيبقى فيه ذرة إيمان بلا إله إلا الله، خلاص هيظل في النار. فإذا اللي هو بدون أدنى شك بلا إله إلا الله هو هيخرج بحديث الشفاعة من النار من النار في حديث الشفاعة. طيب وملك الملوك ذكر لنا في المكذبين أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وعندنا كمان في المرتبين الشاكين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. إذن هنا لو قلت حاجة هي مش في قلبي، أنا مش مصدقاها بقلبي، يبقى القلب في الوقت ده لم يقل لا إله إلا الله، يبقى لسانك بس اللي قال لا إله إلا الله. إذن لابد أول حاجة تصديق القلب، قول القلب يعني تصديق القلب. هنا بنذكر انه لما ربنا ذكر لنا المنافقين بيقولوا ايه، هم بيقولوا فعلا بلا اله الا، بيقولوا انه الرسول من عند الله. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. هم بيقولوا بلسانهم ولكن قلبهم مش بيشهد بلا إله إلا الله. يعني في قولهم نشهد هنا إيه؟ ده لا ده كذبوا. هم لا يشهدون بذلك بقلوبهم. هم شهدوا بس بألسنتهم بس تقية ونفاقا ومخدعة. يعني مش بحق وواثقين إنه لا إله إلا الله، لا هم بيقولوها بلسانهم علشان بس إيه؟ يعني يبقوا الاسم مسلمين. والمنافق بنقول ان هو يبطن الكفر ويظهر الايمان. اي منافق بيبطن الكفر وبغضه للاسلام وبغضه لنصرة الدين وبغضه لكون المسلمين ينتصروا في اي مجال في اي مكان، فسبحان الله كره ده يبقى ده منافق. بنذكر دوت علشان يبقى قلبي تملي حي ويحيا بإيه؟ بحب النصرة والولاء والبراء للمسلمين. بنقول كده يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يبقى إذن من الحاجات اللي بتحيي القلب لا إله إلا الله، من الحاجات اللي هتحيي قلبي اللي أنا في كل لحظة، إحنا كلنا ممتحنين في كل لحظة، في كل لحظة مش هقولك في كل يوم مرة، لا ده انت في كل لحظة في الامتحان، في كل لحظة انت بالنسبة لك بتشوفي، ها انا اتسألت السؤال ده من ربنا، عملت ايه؟ انا ليه نظرت النظرة اللي فيها سخرية ديت؟ ليه تكلمت بكبر؟ طيب اتعهد قلبي ليه؟ انا في الوقت دوت انا قلت بلسان حالي ان ربنا رزاق، ولكن لما عرفت انه مثلا اللي انا احط الفلوس في المكان الفلاني دوت ده مخالفه شرعيه، وقلت الله طب ما انا ما عنديش فلوس غير دول، ودول اللي هيجيبوا لي المعيشه بتاعتي. وفين الرزاق؟ فين اللي انا ابقى متجرده تماما وماشي على هدي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فده ما اللي احنا بنقول لبعض، بنوصي بعض انه سبحان الله القلب ده عشان يعيش الحياة الكريمة لابد ان يكون مع ملك الملوك. لو بقى مع اي حد غير ملك الملوك هو له معيشة ضنكة. فلازم اللي احنا في كل لحظة نعرف اللي احنا ممتحنين، وبنسأل، هتسألي في كل لحظة، هيئي نفسك لان انا نهدى، عشان بقى رتم حياتنا سريع جدا، ورتم حياتنا بقى بقينا بنتعصب بسرعة من اي حاجة، لا اصل ابني ما عملش، اصل بنتي جرت. نحاول اللي احنا نقول انا هاسأل كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، انا مسؤولة اللي انا اربيهم تربية اسلامية، مسؤولة عن قلبهم ده اللي انا اعرفهم يعني ايه اللي هم يحيوا قلبهم بلا اله الا الله، يعني ايه ان هم يمشوا في طريق لا اله الا الله، ايه هي اسباب النجاة، هنجو ازاي من كل ده، هعمل ايه علشان امشي الطريق المستقيم. لما الاقي نفسي في كل لحظة ان لم تكن تراه فانه يراك في كل لحظة، واخده بالي انه انا عملت الفعل دوت، ده انا مكسله اللي انا اقوم علشان قيام الليل، طب معلش مش الضمير بقى بيتخدر بايه؟ اصل عملتي حاجات كتير، انت عملتي ايه اللي عملتيه؟ نفر اللي احنا عملناه، هل اللي انا عملته يوازي ان انا هخش بيه الجنه درجه؟ فدوت يبقى انت عملتي، فيبقى هقلل شويه في قيام الليل، اصلا انا عندي حاجات حفظ كتير وتحضير كتير وكده، يبقى انت بتعملي برضو لله وفي المجال، فلو عملتي قيام الليل بدل مثلا جزئين، لا جزء، لا بدل جزء نص جزء، كل واحد طبعا بيحاول مع نفسه، فليتنافس المتنافسون. سبحان الله، احنا لو فرينا حياتنا هنشوف ان في حاجات كتير جدا كنا ممكن ما نعملهاش خالص، يعني مباح اكثرنا قوي في المباح لدرجة ان هو وقعنا في ايه، في الكسل، بقت معصية لله، الادام بيدا ويا مش قادرة اقوم، ما انت كسرتي جدا، اكثرتي من ايه، من المباح، اكل شرب نوم طبيخ كتير اي حاجة، مش هاخد عليها الثواب الكامل، مش هاخد، ما تضيعيش الاساس، ما تضيعيش العقيده باللي انا اقول انا هعمل مثلا ايه، انا هعمل دعوه لوحدي كده، هروح لناس شيعة كده انا هعمل لهم دعوه لوحدي، ما ينفعش، ما ينفعش تعمليها لوحدك، لازم تبقي معاكي اللي يساند معاكي، علشان خوف من ان هم يدخلوا عليكي شبهات، واخدين بالنا؟ فيبقى لازم اللي احنا نبقى ايه، على ارض صلبة، وكل شوية نذكر نفسنا، كل شوية انا كده مع ربنا، يعني ربنا تملي ابقى مبشرة انا في الطريق المستقيم، اللهم اني اسألك حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربني الى حبك، يبقى القلب، قول القلب لابد اللي انا اقول بلا اله الا الله بحق، وابقى حاسه بفرحه لنصره المسلمين في مشارق الارض ومغاربها، مش لازم بس المكان اللي انا فيه، في اي مكان، اي مكان فيه نصره للمسلمين، انا ايه، قلبي سليم، قلبي مع ملك الملوك، كويس. بنقول قول اللسان، تاني نقطة قول اللسان، وهو النطق بالإيه؟ بالشهادة، شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، أنا بأقر بيها. عندها شروط ولها إيه؟ نواقض. فطبعا أنتوا كنتوا ذكرتوا الشروط والنواقض بتاعت لا إله إلا الله. إحنا بنذكر هنا إن إحنا لما هنقول وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، هنا بنقول في قول ملك الملوك إلا من شهد بالحق. زي برضو إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. يبقى هنا النطق باللسان، القول اللسان ده يلي قول القلب. هو صدق وبعدين قال باللسان وبعدين عمل بإيه؟ القلب بقى. إيه هو عمل القلب؟ النية دي من عمل القلب، الإخلاص من عمل القلب، الولاء والبراء من عمل القلب، المحبة من عمل القلب، الانقياد والإقبال على الله من إيه؟ من عمل القلب، التوكل على الله من عمل القلب. كل الحاجات القلبية اللي هي مش متشافة دي، أقول لك يا سلام أصلا أنا بخاف ربنا قوي، أنا بتقي الله جدا، ده حاجة مش باينة، ده حاجة بالنسبة لنا لا أحد يعلمها إلا الله. واخدين بالنا؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. سبحان الله، لو إحنا بحق حاولنا اللي إحنا كل لحظة، وأنا عارفة اللي أنا في كل لحظة في امتحان وبراقب بقى عمل القلب، فربنا كل طاعة هيتفتح لي طاعة تانية. كل ما هعمل هأكد على قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح مع بعض، كل دوت بيزدني في الإيمان. ليه؟ عشان أهل السنة الإيمان بيزيد وينقص. بيقولوا إيه؟ إن الإيمان بيزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أنت ممكن تعملي الحاجة، ممكن واحدة تبقى محجبة ولكن هي مش هتاخد من حجابها ده لا شيء. ليه؟ عشان هي كارهه، هي كارهه العمل اللي عملته. فاحنا بنقول انه العمل اللي احنا نعمله محتاجين ان هو يكون بحب. ابن تيمية ذكر لنا انه كمال العبادة كمال الحب مع كمال الذل، وان احنا في الحديث في الدعاء بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. يبقى إذن في الوقت ده إحنا بنذكر إنه إحنا محتاجين وقفة مع النفس، إحنا محتاجين اللي إحنا نشوف أنا صلاتي صح، أنا إيماني صح، أنا حبي لربنا بحق، ولا أنا لما بيختلط عليا الأمور وبيخش فيها ناس تانية يبقى الحب مش واضح قوي، يبقى القرار مش واضح قوي، يبقى أنا ببتدي أفكر والله أنا أعمل كذا ولا أعمل كذا. لا، أنا لازم أحط أساس وأرض صلبة بالنسبة لي رضا ربنا فقط، رضا ربنا والجنة، هو ده اللي أنا عايزاه، هو ده اللي انا بسعى له وبسعى بحب. مش بقى ايه انا مضطره اقوم اصلي، لا لا لا لا، هو مش تكاليف، هو مش تكاليف واحس ان انا مجبره عليها، لا ده انا حباها ونفسي اعملها. شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول ايه؟ ارحنا بها يا بلال، ارحنا بها. لما كان بيؤذن للصلاة كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ أرحنا بها يا بلال. تملي نشوف أحوالنا إحنا إيه؟ وقدوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا هو نموذج، هو بالنسبة لنا نمشي على هديه، هو ده قدوتنا. فنشوف ايه نقاط الضعف قلبي، ايه نقط الضعف اللي فيه واقويها، وسبحان الله نشد من ازر بعض. حسن الخلق في اللي انا يعني مثلا لو احنا خدنا اهو صفحتين ثلاثة من العقيدة وبسطتها لأولادي وقعدتهم مجلس، تعالوا احنا عايزين نذكر بداية، وان احنا في الحديث في الدعاء بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. يبقى إذن في الوقت ده احنا بنذكر انه احنا محتاجين وقفة مع النفس، احنا محتاجين اللي احنا نشوف انا صلاتي صح، انا ايماني صح، انا حبي لربنا بحق، ولا انا لما بيختلط عليا الامور وبيخش فيها ناس تانية يبقى الحب مش واضح قوي، يبقى القرار مش واضح قوي، يبقى انا ببتدي افكر والله انا اعمل كذا ولا اعمل كذا. لا، انا لازم احط اساس وارض صلبة بالنسبة لي رضا ربنا فقط، رضا ربنا والجنة، هو ده اللي انا عايزاه، هو ده اللي انا بسعى له وبسعى بحب، مش بقى ايه انا مضطرة اقوم اصلي. لا لا لا لا، هو مش تكاليف، هو مش تكاليف واحس ان انا مجبرة عليها، لا ده انا حباها ونفسي اعملها. شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول ايه: ارحنا بها يا بلال، ارحنا بها. لما كان بيؤذن للصلاة كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه: ارحنا بها يا بلال. تملي نشوف احوالنا احنا ايه وقدوتنا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا هو نموذج، هو بالنسبة لنا نمشي على هديه، هو ده قدوتنا. فنشوف ايه نقاط الضعف قلبي، ايه نقط الضعف اللي فيه وأقويها، وسبحان الله نشد من أزر بعض. حسن الخلق في اللي أنا يعني مثلا لو إحنا خدنا أهو صفحتين ثلاثة من العقيدة وبسطتها لأولادي وقعدتهم مجلس، تعالوا إحنا عايزين نذكر بداية في اللي انا يعني مثلا لو احنا خدنا اهو صفحتين ثلاثه من العقيده وبسطتها لاولادي وقعدتهم مجلس، تعالوا احنا عايزين نذكر بدايه ايه هو الايمان قول وعمل، وابتدي اقولها لهم بطريقه مبسطه. ولو انا شايفه في اللي قدامي حاجه غلط ابتدي اقولها لها بمنتهى حسن الخلق. ليه؟ أولا عشان الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بحسن الخلق، أدي أول نقطة. تاني نقطة عشان هي هتبقى في صحيفة حسناتي لو أنا قدرت أقنعها، لو أنا قدرت اللي أنا بلباقة وبحسن خلق وأبقى عارفة أنه ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، أنا شايفة ليه بتعمل معصية كبيرة جدا، مش هقول كلمة خارجة، مش هقول كلمة مش طيبة، هبتدي أحببها في الطريق المستقيم، هبتدي احببها في الطريق اللي يفيدها وهي هتبقى في صحيفه حسناتي. احنا على طول يعني لو في مواصله، لو في حاجه يعني بتعملي بايدك في المطبخ او باي حاجه، اللسان لا يفطر. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام، اذكري، استغفري، توبي، نرجع تملي بانابه سريعه. انا يا ده انا غفلت عن ان انا استغفر النهارده كتير، ده انا غفلت عن الحاجه الفلانيه. طب احنا بقى مش بنيأس بعض، نقول لا نبدا من جديد، نبدا ونستزيد انا وكل اللي معايا، استزيد انا واولادي، انا وجيراني، انا واعمل مجلس عندي في البيت. فسبحان الله بنقول رابع حاجة عمل اللسان والجوارح. فعمل اللسان هو زي مثلا ان هو مش ممكن يؤدي هذا العمل الا باللسان، زي مثلا القران، الاذكار، التسبيح، الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. طيب وايه بقى عمل الجوارح؟ مش ممكن اؤدي عمل الجوارح الا بها، زي مثلا القيام، الركوع، السجود. لو انا هعمل همشي لمرضات الله، همشي لقضاء حوائج الناس، للحج، للجهاد في سبيل الله، كل ده الامر بالمعروف النهي عن المنكر، كل ده بيحتاج ايه؟ الجوارح. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فبنذكر هنا انه سبحان الله احنا محتاجين ان احنا ما ناخدش الحاجات دي يا جماعه بسرعة وسريعة، وإحنا مش على فكرة مش مستعجلين، إحنا لسه في أول السنة وهنقسم دوت، وإنتوا الامتحان إن شاء الله هيكون في أول 50 صفحة فقط، فإحنا وعندنا وقت طويل. إحنا عايزين بقى نستشعر الكلام ده. إحنا لو يعني إنتوا في سنة تالتة خلاص، إنتوا التخصص السنة الجاية إن شاء الله، فإحنا ممكن لو كان ممكن نقرأ الكلام ده بسرعة جدا، وإنتوا فاهمين الحاجات دي فهنقرأها بسرعة جدا، وممكن نخلص 50 صفحة على 3 4 مرات يبقى خلصوا وهضمتوهم. ولكن إحنا عايزين إن إحنا في كل مرة يبقى لينا واجب شخصي لينا إحنا، بغض النظر ان انتوا هتذاكروا ده ان شاء الله. ولكن ممكن نعمل ايه؟ ممكن اعمل ايه زيادة في ديني؟ استزيد ازاي؟ اعمل ايه علشان اخلي اعمل دعوة؟ اعمل ايه علشان ابقى وتد للدولة الاسلامية؟ اعمل ايه علشان استزيد انا؟ استزيد ومن بعد لما انا استزيد اللي حواليا هيزيدوا. هدعي ربنا ان ربنا يرزقني الاخلاص عشان الكلمه تصل، ربنا يجعلنا ممن يسمع القول فيتبع احسن. طيب احنا هنا هنذكر انه في كفر جهل وتكذيب، وفي كفر جحود، وكفر عناد واستكبار، وكفر نفاق. كل واحد من الانواع ديت إذا انتفى قول القلب وعمل وقول اللسان وعمل الجوارح، يبقى اجتمع كل أنواع الكفر ده إلا إيه؟ النفاق. غير النفاق ليه؟ إحنا قلنا إن النفاق بيظهر الإيمان ويبطن الكفر، بيظهر الإيمان ويبطن الكفر. فإذا لو مفيش ولا قول قلب ولا عمل ولا قول اللسان ولا عمل الجوارح، يبقى هو اجتمعت فيه كل أنواع الكفر إلا غير إيه؟ النفاق. فسبحان الله هنا بنذكر إنه من الأنواع إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بنقول إذا انتفى تصديق القلب مع عدم العلم بالحق فده كفر جهل وتكذيب. يعني هم جهلوا ومش عايزين يعرفوا يفهموا الشرع عايز منهم ايه. هو ان كتم الحق مع العلم بصدقه ده كفر جحود وكتمان. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. هو يعلم ان ده حق بس هو كتم الحق ده، هو مش عايز الحق ده، هو يعلمه ولكن هو كتم الحق وكفر به. ده الكفر ده اسمه جحود وكتمان. ولو انتفى عمل القلب اللي هي بقى النية والإخلاص والمحبة والتوكل على الله والخوف وكل أعمال القلب مع انقياد الجوارح الظاهرة فقط، فإحنا بنقول هنا إيه؟ كفر نفاق. سواء هنا بقى كان التصديق المطلق او انتفى وجود التصديق المطلق، وسواء انتفى بالتكذيب او بالشك ايا كان، هو اللي بيظهر حاجة ويبطن حاجة تانية، ده كفر نفاق. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. لو انتفى عمل القلب وعمل الجوارح، مع ان القلب ده يعلم، له المعرفة بالقلب والاعتراف باللسان، فده كفر عناد واستكبار. ليه؟ زي كفر إبليس وزي أغلبية اليهود واللي هما بيشهدوا إن الرسول حق بس مش عايزين يتبعوا، ده بيستكبروا. إيه ده؟ هو مش منا؟ مش من عندنا إحنا؟ مش من ولد إسحاق؟ لا، مش هنتبعه. واخدين بالنا؟ يعني لو انتفى عمل القلب اللي هو الإنابة والإخلاص والتوكل والخوف، وعمل الجوارح مع معرفة، مع المعرفة بالقلب والاعتراف باللسان، هم يعلموا، هم يعلموا انه الدين ده هو دين الحق، وهيأتي رسول من العرب، وهيأتي الرسول ويذكر لهم كذا وكذا، فده كفر عناد واستكبار. بنذكر هنا انه كل انواع الكفر، لو الاربع حاجات اللي عندنا، ولا قول قلب ولا قول لسان ولا عمل قلب ولا عمل لسان وجوارح، فهو دوت اسمه ان اجتمعت كل انواع الكفر، فهو كل انواع الكفر دون ايه؟ غير النفاق. لو انتفى تصديق القلب مع العلم بالحق، ده كفر الجهل والتكذيب، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. هم انتفى عندهم ايه؟ تصديق القلب، اللي هو تصديق وإيقانه، وانه سبحان الله في عندهم الشك والريب ده، مع عدم العلم بالحق، ده كفر جهل وتكذيب. هما مش عايزين يتعلموا، هما بيكذبوا، هما مش عايزين يتعلموا، هو عدم العلم بالحق بتاعهم. لما ذكرنا انه اللي يكتم الحق مع العلم بصدقه، ده كفر جحود وكتمان. إن انتفى عمل القلب من النية والإخلاص والمحبة والخوف من الله، كل ده مع انقياد الجوارح فقط الظاهرة، أنا بس بصلي عشان يتقال اللي أنا بصلي، ولكن أنا قلبي ما فيهوش إخلاص، أنا مش عايزة إسلام، أنا عايزة الإسلام يدمر، أنا عايزة العلمانية هي اللي تنتصر، أنا مش عايزة إسلام، ده ايه؟ ده اللي جوايا. ولكن الظاهر ايه؟ ان انا بأؤدي الحج والصلاة وجوارحي شغالة لوحدها مستقلة، ولكن القلب لا يحب نصرة الاسلام، فدوت ايه؟ ده كفر نفاق، ده كفر نفاق. بنذكر اذا انتفى عمل القلب وعمل الجوارح مع المعرفة بالقلب والاعتراف باللسان، انا عارف ان في زي اليهود كده، انا عارف انه هيبقى في رسول منهم، لا بس انا مش هؤمن بيه، مش هرضخ لكلامه، مش هبقى مسلم، لا. فده ايه؟ زي ابليس وزي غالب اليهود. ربنا يا رب يثبتنا على الحق. فإحنا بنذكر هنا إن إحنا عندنا وقت علشان الشرح بمنتهى الهدوء، ولو في حد عايز أسئلة ممكن بقى يقولها لو في أي حاجة احنا خدنا 4 صفحات فقط. ال4 صفحات محتاجين منا تطبيق، يعني اساس ديننا حب، واساس ديننا العقيدة والعمل بالحب لله. زي ما ذكرنا قبل كده انه ابن تيمية لما قال لنا على العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهرة والباطنة، فده يخلينا في كل لحظة احنا عايزين نصل الى درجة الحب دي، كمال العبادة، كمال الحب مع كمال الذل. تملي ابقى عارفة ان انا مقصرة، عايزة زيادة، عايزة الهمة العالية، عايزة اعمل اكتر للدين، عايزة اعمل واعلم ما شئت، فانك لن تؤجر حتى تعمل بما تعلم. فانا محتاجة العمل دايما، وابقى واخدة بالي من تصرفاتي. طب واقدر ازود ازاي؟ احنا في الفترة ديت هو ده الامتحان الحق اللي انا بكتب على صحيفة حسناتي او سيئاتي، هي صحيفتك فاملأها كما شئت. كان الحسن البصري لما حد بيتكلم عليه او بيذكره بسوء ويصله الموضوع ده، فكان بيذكر لهم العبارة دي، ان دي صحيفتك فاكتب فاملأها بما شئت. فسبحان الله احنا محتاجين القلب ينجلي كل يوم، كل لحظة، كل لحظة. احنا مش محتاجين قراءة كتير وسرعة وخلاص خلصنا الكتاب ده اوام، لا، احنا محتاجين تطبيق. احنا محتاجين ان احنا اللي خدناه نطبقه ونعمل عليه الدعوة اللي تنفعني وتبقى في صحيفة حسناتي، ونكتر ويتباهى بينا الرسول صلى الله عليه وسلم. عايزين ان احنا بنذكر انه مراتب الايمان. بصي يا وفاء، احنا بالنسبة لكفر الجهل، كفر الجهل هم مش عايزين يتعلموا. يعني انا مش عايزة الحق، انا مش يعني بأكذب، يعني القلب بيكذب اساسا مع تكذيب القلب، فبيبقى فيه كفر الجهل. مع ان انا مش بسعى، يعني في حاجات مش هيبقى معذور بالجهل. ليه؟ دلوقتي في حاجات كتير جدا، لو حد مثلا بيسب الدين ما اقدرش اعذره بالجهل، صح؟ علشان دي من الامور اللي واضحة انه حتى للانسان الجاهل، يعني الامي تماما، واللي وقاعد كان في صحراء، واول لما جه بس في اي بلد او في القرية بتاعته هو يعني لا يعلم اي شيء، بس لما يشتم ملك الملوك يبقى هو كافر. مش عايزة ديت دروس، مش عايزة دروس. ولكن اقول لك في حاجات مثلا في الفقه مختلطة عليه مش عارفها، ولكن العقيدة لا، العقيدة هو لازم اللي هو يعني ايه، زي بالضبط نواقض لا اله الا الله. في حاجات في نواقض لا اله الا الله يعذر بالجهل، واخد بالك؟ في لا دوت هو اتحط في قرية، القرية كلها صوفية. هقول لك يا فضيلة حالا، ربنا يعزك ويبارك فيك ويزيدك في الدين يا رب، ويستخدمك ولا يستبدلك. فاحنا بنقول في حاجات فيها، لو كان قاعد في قرية، القرية دي كلها صوفية، انا عايز ازيد في الدين، طب اعمل ايه؟ روح للشيخ بتاع القرية. رحت للشيخ بتاع القرية، قال لي احسن حاجة تعملها تروح الضريح بتاع الحسين وتزور الحسين وتضع فيه هناك ايا كان بقى فلوس او اي حاجه. طيب ورحت نازل من القريه دي وراح فعلا للحسين، وهو فضل صوفي زي ما هو، وكل لما يجي يتعلم على يد شيخ الشيخ ده يضله زياده، هو في ضلال، الشيخ ده في ضلال، فده معذور بجهله. واخدين بالنا؟ يعني مش هقدر اكفر دوت. ولكن اللي مش معذور بجهله بقى، اللي هو يعلم ان هو على ضلال ويعلم ان هو بيضل وبيغوي من حوله، فهو دوت اللي ايه، مش هيعذر بالجهل، لا ده يعلم. فهو دوت بيسعى ان هو يبعد الناس عن طريق الحق الى طريق الضلال. فده بنقول هو انتفى تصديق القلب ومش عايز علم، هو انتفى عنده قول القلب اللي احنا قلنا القول ده تصديقه مفيش شك فيه مفيش ريب فيه، لا هو ده اساسا مش موجود مع عدم العلم بالحق. يعني كمان انا مش عارف العلم بتاعي، ده كفر جهل وتكذيب. الجزئية دي كفر جهل وتكذيب. ذكرنا اللي يعذر بجهله اللي هو كل ما يروح لشيخ اعلى منه انا مش هحج عليه. يعني لو واحد قريبه قال له لا ما تروحش، بس الشيخ قال له روح، والشيخ اللي هو دوت اللي ماسك القرية كلها مش هيسمع بكلام صاحبه اللي قاعد معاه في الحقل، ولا اللي قاعد معاه جاره، ولا مش هيسمع بكلامه حتى لو في واحد كده. فسبحان الله ده مش حجة، ولكن الحجة لو هو بقى لا إنسان يقدر يكلم أهل سنة ويقدر يروح يتعلم وعنده، لا ده عنده نت، لا ده عنده مجالس، لا ده عنده معاهد، الحكاية انتشرت في الوقت ده، لا يعذر بجهله. بالنسبة لفضيلة، بص يا فضيلة، الدعاء الدعاء الدعاء هي يعني، بصوا احنا هي بتذكر معلمتي اذا كنت انت تريدين الزياده والقرب الى الله، ولكن هناك مثبطات تثبط او ترجعك للوراء، هذا كثره ذنوب، وانت من داخلك تنعصرين الما انك بعيده عن الطريق. بصي سبحان الله يا فضيله، ما شفت حد في حياتي كلها بيتمنى وبيسعى وبيحاول بأقصى همة عنده ان هو يبقى في الطريق المستقيم والطريق اللي يحب الله يرضاه، الا زي بالضبط في سورة العنكبوت، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لازم ان شاء الله ربنا هيمن عليكي بالطريق المستقيم وزيادة في الطاعة، كل طاعة هتجيب لك زيادة في الطاعة. قد تكون من الذنوب، ليه؟ علشان المعصية بتجيب معصية، والطاعة بتجيب طاعة. فنحاول، افرضي انا يعني عملت حاجة، يا ده انا قعدت وفي حد بيغتاب وانا ما انكرتش خلاص، فقد تكون ان دي معصية لله، ومش قد تكون، هي فعلا معصية لله، ولكن قد يكون في الوقت ده انا ما خدتش بالي، فاستغفر وانيب الى الله بسرعة. ليه؟ علشان قد يكون نظرة فيها احتقار او نظرة سخرية لحد، نظرة واحدة تقعدني 1000 سنة في النار، الله اعلم. نظرة واحدة فيها استخفاف برأي اللي قدامي، او يا هي عملت ايه، هي طبخت الاطعام، هي ولا حطت فلوس ولا عملت حاجة، هي طبخت. سبحان الله، لا تحقرن من المعروف شيئا. شوفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم، اياكي ان انت تحقري من اي معروف، واياكي ان انت تستصغري ذنب. انت لا تنظري للذنب نفسه وصغره، انظري لمن عصيتيه، مين اللي انا عصيته بقى، ده مالك الملوك. فبالتالي انا لازم ابقى واخده حذري، لحسن ايه تزل قدما بعد ثبوتها. الخوف من ايه؟ هي ما زلتش القدم من اول الطريق، لا ده بعد لما كانت ثابته ثابته وراسخه وعلى ارض صلبه وعارفه طريقها ايه وعارفه تمشي ازاي، زلت. وكل ده لابد اللي هو ايه، مش نقول اه هما بيعملوا، هما بيزلوا، هما بيقعوا في الطريق، ده مش حاجه بعيده عنا. ايه اللي يحمينا بقى من دوت؟ الدعاء، ولئن شكرتم لأزيدنكم، الاستغفار، التوبه، الانابه الى الله. اللي انا بسرعه كل لما اعمل لو خطا بسيط جدا اعاقب نفسي عليه واستغفر واتوب، وما اقولش ان دي حاجه بعيده عني. وبعدين كفانا ان احنا نبص لايه، يا المنتقبات اصلهم بيعملوا، يا اصلها المحجبه، بس انا ايه اللي لابساه دوت، ايه البنطلون، وايه هو ده حجاب. ما كفايه نبص لانفسنا، نهدى، نشوف عيوبنا اللي جوه. سيبك من المظهر الخارجي، ما انت ممكن تبقي منتقبه وممكن تبقي حامله للقران، ولكن قلبك بقى ايه؟ فتشي في قلبك. انا حابه ان كل الناس تعرف العلم الحق واهل السنه وناس تزيد ونصره الاسلام، ولا انا عايزه الانا اللي ابقى موجوده على الساحه، انا اللي افضل، انا اللي بقرا قران احسن، يا دي عملت بس جزئين قران، يا ديت فلانة حفظت كذا بس، يا ديت راحت المشوار الفلاني بس، لا ده انا عملته وعملته. انت ضيعتي كل العمل اللي انت عملتيه، حبط العمل. وقد قيل انت كنت عايزة اللي انت تباني وسط الناس وتظهري وسط الناس، وقد قيل كنت نفسك تسمعي اللي انت ممتازة، انت ممتازة، بس يلا بقى ايه، الثواب كله حبط، حبط العمل. يبقى انا ما يهمنيش كل اللي حواليا، كل اللي حواليا لو قالوا فيا شعر مش هيهموني يوم القيامه. بيتساوى بالنسبه لك بقى اللي بيمدح واللي بيذم. اللي بيمدح لو انا عارفه ايه عيوب نفسي، فانا اقول له ايه، اللهم اغفر لي ما لا تعلمون. فانا عارفه ان انا فيا عيوب، وانا عارفه ان انا عايزه استزيد، وانا عارفه ان انا مقصره. ولو حسيتي غير كده، غير ان انا مقصره وحسيت ان انا يا ده انا وصلت الى القمه، فاعرفي ان انت بتتدحرجي بتقعي. فهنا قد يكون ذنوب فاخد حذري، وقد يكون انه ممكن يبقى عندك همه عاليه اكتر. يعني ما تحطيش ودنك لكل حاجه تهبطك، ما تحطيش ودنك مش هتقدري تحفظي، مش هتقدري تفهمي، مش هتعرفي التفسير، على فكرة العقيدة صعبة، على فكرة المصطلح صعب. ما تحطيش ودنك تغفلي في حاجات، تغفلي عنها، استعيني بالله. شوفي لما كان بيبقى في مسألة اللي ابن تيمية ومش عارفها، كان بيكثر من الصلاة وبيكثر من الاستغفار حتى انه يعلمها بعد كده منا من الله. فكل اللي احنا فيه دلوقتي ده، يعني احنا عايزين خطوة وربنا بيعنا، بس ايه اهم شيء ان احنا نعمل اول خطوة دي. مشوار الالف ميل بدايته خطوة، وبدايته خطوة انا همشي بقى الالف ميل، مش هفضل على الخطوة دي ابدل فيها رجلي. لا، النهاردة سمعت المجلس، بكرة بلغته الخمسة، بعته بلغته العشرة، بعده أنا كلمت في التليفون، مع كل مكالمة تليفون. إحنا محتاجين مش كتر سماع، عمل، تطبيق، تطبيق مع حب. أنا عصبية، طب ريلاكس شوية بقى، شوفي الحاجات اللي تنفعك في قبرك، اللي تنفعك يوم القيامة، اللي تنفعك، اللي تنفع اللي حواليك كلهم. اللي انا اقول لهم ايه، ده انا لو انا ما عنديش معلومة، او انا يعني ابتدي اربي اولادي، اقول لهم الحاجات البسيطة اللي اللي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، 30 ثواب، وال 30 ثواب قد تتضاعف الى 700 ضعف، وقد ربنا يزيد لمن يشاء. فيبقى اذا انا بعلمهم على ان هم لما يبقوا موجودين في اي حته، دي مش عايزه بقى ايه حفظ كتير ولا يعني القاء بطريقه مناسبه للكبار او كده، لا، مجرد ان انا اقول الكلمه دي، مجرد ان انا اعوده، طب يلا نعمل مجلس ويلا تعالى قول لي حديث، واكون محفظاه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ادي اول حاجه خدت 10 حسنات، ربنا بيصلي على اللي بيصلي على النبي عليه الصلاه والسلام 10، وقد تزيد وقد تتضاعف، الله اعلم. واخدين بالنا؟ وبعدين اقول له ايه؟ الكلمه الطيبه صدقه، وابتدي احببه، احببه في انه يبقى دي حياتنا، دي الحاجة اللي تحيي قلوبنا. أعلمه على العقيدة إن الإيمان يا حبيبي مش اللي أنت تقول لا إله إلا الله بس، لا، اللي إحنا تعالى هنطبق لا إله إلا الله، أنا متأكدة إنه الله واحد لا إله إلا هو. واخدين بالنا؟ هبتدي أميزه لما يقول حاجة طيبة، لما يقول حديث طيب، أبقى أنا فخورة بيه، أنا بدعي له بقى، يعني ادعي واخلي اللي حواليا يسمعوا ويسمعوا، مش اللي انا استخف بيه، لا، اسمع واؤيد، وان انا ابقى فخوره بيه. يلا العمل، نعمل بقى. ها انت قلت لنا النهارده الكلمه الطيبه صدقه، طيب نعمل ايه النهارده بالكلمه الطيبه الصدقه؟ ها هنعمل ايه؟ يلا نطبق. في شجار بين الاخوات طيب ها الحديث بتاع النهارده كان ايه؟ يلا الكلمه الطيبه صدقه. مين هيبدا؟ خيركم من يبدا بالسلام. يبقى اذا حياتنا كلها بتدور في القالب الديني، ومش لازم كل من اول الصبح لغايه بالليل قال الله وقال الرسول وهذا حرام وهذا حلال، لا يا اخت، لا لا، ما فيش الكلام ده يا جماعه. لازم ان انا احببهم، احببهم. عنده مشكله اسمعه، عندها حيره معينه في حاجه معينه اسمعها، اسمعها واجد لها المخرج، وابقى محسساها ان انا بحبك قوي. احنا مشكلتنا ان احنا في منا الصارم بالزيادة من غير يعني هو اكيد كل واحد بيحب عياله، بس الصارم بالزيادة اللي هم لا ينظروا الا لحزمه فقط، ما فيش حب، ما يعني ما مش بتوصلهم. لا، انا مهم قوي اللي انا اوصل لهم ان انا عايزاكم تبقوا دعاء وبتحبوا ربنا وبتمشوا على كلام ربنا وبتعملوا دعوة بطريقة لبقة وفيها حسن خلق والعقيدة مش اللي أنا أفصلها بقى على الدين، أفصلها عن معاملاتي، لا، هو لا إله إلا الله قول بالقلب وقول باللسان وعمل بالقلب وعمل باللسان والجوارح. يبقى أنا عايزة كل دول في إيه؟ في لا إله إلا الله، في كل شيء. بعد كده هتبقى على كل شيء، مش على حاجة واحدة بس. في أي حد عايز يسأل أي حاجة تانية؟ يبقى احنا قلنا بالنسبة للفضيلة استغفار، إنابة، دعاء، بنقول انه الدعاء هو العبادة، ده الحديث الصحيح للترمذي. يبقى أنا هدعي كتير، هستغفر كتير، هأنيب إلى الله، هقول لربنا يا رب أنا بحبك، أنا عايزاك، أنا عايزة طريقك، اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك. يبقى إحنا قلنا بالنسبة للفضيلة استغفار، إنابة، دعاء، بنقول انه الدعاء هو العبادة، ده الحديث الصحيح للترمذي. يبقى انا هدعي كتير، هستغفر كتير، هأنيب الى الله، هقول لربنا يا رب انا بحبك، انا عايزاك، انا عايزة طريقك، اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. ابتدي اللي انا ما حدش يهبطني في معنوياتي واللي انا مش هوصل، لا هوصل ان شاء الله. بدايه الالف ميل بدايتهم خطوه، وهنستمر مش خطوه وهقف، لا خطوه خطوه وهستمر حتى لو كانت قليله. هزود من الطاعات، هزود لو مش بقول الاذكار الصباح والمساء اقولها، ولو في نقاط ضعف انا بقع فيها هبتدي اكتبها حتى. يعني انا بقول لا اذكار الصباح انا بنساها، او اذكار المساء بنساها، طيب اكتبي اكتبي اذكار الصباح واذكار المساء واعملي عليها علامه. هي دي مش حاجه مش هتقللك في دينك، بالعكس دي من الحاجات اللي هتزيدك في الدين ان شاء الله. فربنا ان شاء الله يستخدمنا ولا يستبدلنا، ويرزقنا خيري الدنيا والاخره، ويرزقنا العمل لهذا الدين والنصرة بهذا الدين. وندعو للمجاهدين في سبيل الله في مشارق الأرض ومغاربها، وندعو أنه ربنا يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ونستزيد وتزيد الهمة، وبكل عمل نعمله نعمله بحب، وإن شاء الله ربنا يستخدمنا لنصر الدين وينصرنا بهذا الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، ربنا يا رب يمن علينا كلنا بالعلم والعمل. ربنا يبارك فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ربنا يبارك فيكم.